الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الليالي العشر التي عظمها الله وأكبرها وأقسم بها في كتابه الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذه الليلة أيها الأحبة هي من هذه العشر، فأوصي نفسي وإياكم بحسن استغلالها والجد والاجتهاد فيما يرضي الله تبارك وتعالى فيها. حديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة عن اسم من أسماء الله جل جلاله، وهو الحي. ولعلي في هذا الدرس وفي الدروس القادمة إن شاء الله أحاول أن أفرد الحديث عن كل اسم على حدة قدر الإمكان، إلا إن كانت بعض الأسماء ترجع في الاشتقاق إلى معنى واحد أو إلى أصل واحد، كالعلي والأعلى وما شابه ذلك. وهذا من أجل ألا نضغط هذه المادة التي نقدمها بين يديكم، ومن أجل ألا يطول الحديث فيثقل على السامعين. والحديث عن هذه القضايا أيها الأحبة هو تربية للقلوب، كما لا يخفى على أحد منا. سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل عن هذا الاسم منحصرا في أربع قضايا. الأولى في معنى هذا الاسم الكريم، والثانية فيما يتصل بوروده في الكتاب والسنة، والثالثة فيما يتعلق بدلالة هذا الاسم على أي شيء يدل، وأما الرابعة ففي ذكر الآثار والثمرات المترتبة على الإيمان به. أما ما يتعلق بمعنى هذا الاسم الكريم، فكما هي العادة نبين معنى الاسم من حيث لغة العرب، ثم بعد ذلك نبين معناه من جهة تعلقه وإضافته إلى الله جل جلاله. أما في اللغة فهذا الاسم مشتق من الحياة، والحياة لا تخفى، فهي نقيض الموت، فالموت يقابلها، والحي يقابل الميت، والحيوان هذه التسمية تقع على كل شيء يتصف بالحياة. ولهذا قال الله عز وجل عن الدار الآخرة، قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية الكاملة. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله عز وجل حيث يسمى به، فخلاصة ما ذكره العلماء رحمهم الله كابن جرير والخطابي والزجاج والزجاجي وابن كثير، ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أن الله تبارك وتعالى هو الحي الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد، له حياة بلا ابتداء ومن غير انتهاء، وكل ما سواه فإنه وإن وصف بعض هذه المخلوقات بالحياة فإن لحياتها أمد تنتهي إليه، وأيضا هذه الحياة لها ابتداء تبتدأ منه، وقبل ذلك كانت مسبوقة بالعدم قبل 100 سنة. أين كنا؟ في عالم العدم. لو نودي قبل 100 سنة علينا بأسمائنا جميعا الواحد تلو الآخر فإنك لن تجد من يجيب على هذا الداعي. الذين عاشوا قبل 200 سنة وكانوا يملؤون الدنيا لا تجد منهم أحدا الآن، الأصحاء والمرضى، الكبار والصغار، الأقوياء والضعفاء، الملوك والمماليك، ما بقي منهم أحد. فالله تبارك وتعالى هو الحي الذي له الحياة الحقيقية الكاملة، وهذا هو الفرق بين حياة الخالق أو أحد الفروقات بين حياة الخالق وحياة المخلوق. فالله جل جلاله لا يجري عليه الموت والفناء، فهو تبارك وتعالى لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له هذه الحياة بعد عدم وموت، ولا يحصل له فوت بعد حياته هذه التي لا أول لها فليس لها انتهاء. أما الخلق فهم بين طرفي فوت وموت، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فحياته جل جلاله جامعة لجميع صفات الكمال، ومن كمال حياته أنه كامل القدرة نافذ الإرادة والمشيئة. وحينما نقول إن حياته كاملة وأنها متضمنة لصفات الكمال كما سيأتي إيضاحه، لأن النقائص في الصفات هي نقص في الحياة كما سيتضح إن شاء الله تعالى، وكما هي حالنا حيث نتقلب بين ألوان الآفات الطبيعية والعارضة كما سيتضح إن شاء الله. وأما ثانيا ففي ذكر ما ورد من نصوص الكتاب والسنة مما يدل على هذا الاسم الكريم. هذا الاسم بإطباق العلماء هو من أسماء الله عز وجل بلا خلاف، الحي، وقد ورد في 5 آيات، وفي 3 منها جاء مقترنا بالقيوم، ولولا خشية الإطالة كما ذكرت في أول هذا الحديث لا تحدثت عن الاسمين معا، فإنه في غاية المناسبة يكون عنوان هذا الدرس الحي القيوم، فهناك ارتباط، وسأتحدث بعده إن شاء الله في الدرس القادم عن القيوم وسيتضح لكم شيء من هذا الارتباط، ولهذا قرن الله عز وجل بينهما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولاحظ هنا وإن كان هذا يتعلق ببعض ما يدل عليه هذا الاسم كما يتعلق أيضا في الكلام على الآثار، لكن لا بأس أن أشير إلى شيء مما يلوح من المعنى في هذه الآيات حيث ذكر الله عز وجل هذا الاسم في قضايا كبار، قضية تقرير الوحدانية، الله لا إله إلا هو الحي، فإن الميت لا يصلح أن يعبد. ولهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما ناظر قومه وقال على سبيل المناظرة لا على سبيل النظر على الأرجح من أقوال أهل العلم، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فهذا الآفل لا يصلح أن يعبد، الذي ينقضي وينتهي لا يصلح للعبادة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالذي يزول لا يصلح أن يكون معبودا وإلها يتوجه إليه بألوان العبوديات، إنما العبادة تكون للحي الدائم. ولهذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال في طه وعنت الوجوه للحي القيوم، فإن الذي تخضع له الرقاب وتذل له الوجوه هو الحي القيوم، أما الذي يموت فإنه لا يستحق ذلك، كما سيتضح إن شاء الله في الكلام على الآثار، حينما يذل الإنسان نفسه لمخلوق تنتهي حياته ويتحول إلى جثة هامدة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه حشرة، فمثل هذا لا يصلح أن يعبد القلب له وأن يعلق به، وإنما يتوجه إلى الحي القيوم. واقرأوا في سير بعض خلفاء بني العباس، كان إخوانه وبنو عمومته وهو في حال النزع والاحتضار لا يستطيع أحد أن يقترب منه أو ينظر إليه من مهابته، وإنما كان ذلك لبعض رجالاته، لواحد منهم من وزرائه، فكان ينظر فيرسلونه فينظر هل خرجت روحه أو لا، لا أحد يستطيع أن يقترب منه وهو في حال النزع. يقول فنظر إلي نظرة كاد قلبي أن ينخلع، وهو في حال النزع لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فقط بمجرد أنه نظر إليه. يقول ثم رجعت ثم بعثوني فأتيت وإذا بتلك العين قد قضمها فأر. لاحظوا راجعوا في التاريخ وتجدون أمورا تحصل بها العبر، أين فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، أين النمرود الذي كان يقول أنا أحيي وأميت، أين هم، أين عاد وشداد، أين الملوك وأين العظماء، كلهم ماتوا وفاتوا وانتهوا، أين أولئك الذين كانوا يعبدون قلوبهم لهم ويرون أن مستقبلهم في أيديهم. ولهذا يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالتوكل والاعتماد والركون إنما يكون على الله جل جلاله. لا تعتمد على مخلوق، فالمخلوق ينسى وينام ويضعف ويعجز ويعزل، وقد يتحول ويتغير عليك. واقرأوا في التاريخ تجدون عجائب وعبر. ولكن الله عز وجل من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا. إذا جاءه الإنسان يمشي أتاه الله جل جلاله هرولة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. والدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا تعبد نفسك وقلبك لمخلوق ينقضي وينتهي ويتلاشى ثم بعد ذلك يأكله الدود. وأما من السنة فمما جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ثالثا، ما يدل عليه هذا الاسم؟ هذا الاسم يدل على أن الله تبارك وتعالى حي بحياة هي صفة ذاتية له. حياة من الصفات الذاتية، يعني ليس من الصفات الفعلية، مثلا مثل الاستواء صفة فعلية، النزول صفة فعلية، الكلام صفة ذاتية فعلية تعلق المشيئة والإرادة. فالله تبارك وتعالى حي أبدا لا يموت، والجن والإنس يموتون، بل كل من على الأرض كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا الاسم أيها الأحبة فيه إثبات لصفة الحياة لله جل جلاله، وهذه الحياة منزهة عن مماثلة حياة المخلوقين. فالله له حياته التي تخصه وتليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له حياته التي تخصه وتليق بضعفه وعجزه. فحياة الله عز وجل لا تقارن بحياة المخلوق، وحينما نقول هي أكمل من حياة المخلوق إنما ذلك على سبيل التجوز، وإلا فكما قيل: أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أين حياة الخالق من حياة المخلوق؟ فحياة الخالق جل جلاله كما سبق ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها العدم، حياة المخلوق مسبوقة بالعدم ويلحقها الفناء والعدم. حياة الله عز وجل غير مستمدة من غيره، بل هو واهب الحياة كما سيأتي. أما حياة المخلوق فهي موهوبة له من الله جل جلاله متى شاء سلبها. هذا الإنسان الذي يكون ملء السمع والبصر، يتحرك ويتكلم ويجادل ويبيع ويشتري ويتاجر، بمجرد ما يسلب الله عز وجل منه الروح يتحول إلى شيء آخر. لا يمكن أن تستخرج من كلمة واحدة في أهم مهماته، ولا يمكن أن يدفع لا عن نفس ولا عن عرض ولا عن والد ولا عن ولد، بل لا يشعر بشيء من ذلك إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه إن شاء. فحياة المخلوق بهذه المثابة. ثم أيضا حياة الله عز وجل حياة كاملة من جهة أنه لا يعتريها سنة ولا نوم. السنة والنعاس والنوم، السنة يقولون في الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب. فهذه تقع للمخلوق ولا يمكن أن يستغني عنها بحال من الأحوال، فهي ضعف طبيعي. ترى هذا الإنسان الذي في غاية الذكاء والدهاء والحذق إذا سهر يبدأ بالذبول، ثم بعد ذلك يضعف عنده التركيز، ثم يبدأ يغالبه النوم شاء أم أبى، يحاول أن يدفعه ولا يستطيع، ثم يتحول بعد ذلك إلى حال أخرى يرتفع معها الإدراك، لكن تبقى روحه لها اتصال بهذا البدن، والنفس يتردد فلا تفارقه مفارقة كلية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله عز وجل حينما قال عن نفسه الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ليبين أن هذه الحياة ليست كالحياة التي نعهدها حيث يتطرقها السنة والنوم، وهذا ضعف في هذه الحياة. تجد لربما يكون نصف دهر الإنسان وهو نائم معطل، لا يمكن أن يقوم بمهمة وهو في حال النوم إطلاقا. وهذا قد قدره بعضهم نصف عمر الإنسان، بل قدر بعضهم نومة القيلولة، من يواظب على نومة القيلولة وقد عاش 60 سنة ب5 سنوات. فانظر كيف تكون أعمارنا وما الذي يبقى منها في حال اليقظة، مع ما يعترينا من الذهول والسهو والنسيان وما إلى ذلك. أضف إلى هذا ما يعتري هذه الحياة من العلل والأمراض والأوصاب التي تكون نقصا فيها. أما حياة الله عز وجل فلا يعتريها آفة. ولهذا تجد في كلام كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله عند تفسير آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم تقريرا لهذا المعنى، بمعنى أنه تكلم عند هذا الموضع بكلام يشبه ما ذكرت، أن ذلك نفي للآفات عنه سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم فلا تعتريه الآفات، بخلاف الإنسان. فالنوم والسنة والمرض كل ذلك يقهر حياة الإنسان ويضعفها، فلا يستطيع أن يزاول ما كان يزاوله في حال اكتمال القوى والقدر عنده. تارة تتعطل حواسه ومداركه، وتارة تضعف قواه البدنية، وتارة يرتفع عقله. الإنسان له تعتريه آفات عقلية، قد يصاب بالفصام العقلي في أي لحظة، قد تتلف بعض خلايا المخ إما بسبب السن أو بسبب عقاقير يتعاطاها الإنسان أو بسبب ابتلاء يبتليه الله عز وجل به، وقد يكون ذلك بسبب غير مدرك كالسحر أو غير هذا. فالشاهد يبدأ الإنسان، هذا الإنسان الذي تراه في هذا بهذه الهيئة وبهذا اللباس إذا تكلم تدرك أن هذا الإنسان ليس معه عقله، بل ينسى أحيانا أو لا يعرف أسماء أقرب الناس إليه، لا يعرف اسم زوجته ولا أولاده ويخلط بينهم، بل لا يعرف، أحيانا لا يعرف هؤلاء من يكونون. هذا من؟ يقول لولده هذا من؟ أنت من؟ وتعرف بنفسك في المجلس الواحد 5 مرات، ثم يعيد السؤال ويقول من هو هذا؟ وقد حدثني أحد المشايخ عن أبيه يقول كان يكاد يحفظ كتاب المحلى لابن حزم. محلى لابن حزم كتاب ضخم ومليء بالآثار، يقول يأتي لك بما تريد بالصفحة والجزء. يقول في آخر حياته كان يقوم من مجلسه وينسى لماذا قام، ما يعرف ليه لماذا قام، يقول أنا قمت أريد ماذا. فهذا نقص في حياة الإنسان وفي مداركه، بل حتى في حال اكتمال القوى الإنسان أحيانا يكون يلبس النظارة ويبحث عنها في كل مكان. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ فهذا نقص وضعف وعجز. أما الله جل جلاله فلا يجري عليه شيء من ذلك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لو كان شيء من ذلك يجري عليه جل جلاله، كيف تكون حال هذه الأكوان التي يدبرها تدبيرا دقيقا في غاية الدقة في الليل والنهار؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ من؟ هذه الدواب التي في البحار وما تحت الأرض وما فوق الأرض وما في الغابات وفي الجبال وفي القرى وفي الأمصار من الناس والحيوان والطير والحشرات وغير ذلك وعالم الملائكة والجن، من الذي يديرهم في الليل والنهار في كل لحظة وآن؟ هو الحي الذي لا يموت. على تطاول القرون كم بادت من أقوام وأمم وأجيال، حدثنا الله عز وجل عن بعضها، وقرونا بين ذلك كثيرة، كلهم ذهبوا وبقي الحي وحده لا شريك له. وعلى كل حال هذا الاسم الحي يدل بدلالة المطابقة، وقد عرفنا المراد بدلالة المطابقة في المقدمات، يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى الصفة. إذا قلت الحي فهذا اسم لذاته سبحانه وتعالى، وهو يتضمن صفة الحياة. فإذا أطلقته وأردت به هذا وهذا فهذه دلالة المطابقة، وإذا أردت أحدهما الذات فقط أو الصفة فهذه دلالة التضمن. أما بدلالة اللزوم فالحي يدل على صفات كثيرة جدا كما سيتضح، من الوجود والبقاء والغنى بالنفس والكمالات بأنواعها. جميع الأسماء الحسنى أيها الأحبة تدل باللزوم على صفة الحياة ما عدا هذا الاسم الحي، فإنه يدل عليها بالتضمن. كيف؟ الآن حينما نقول بأن الله عز وجل هو القدير، هل يمكن أن يوصف بالقدير وهو فاقد للحياة؟ ما يمكن. فمن لازم ذلك أن يكون حيا. إذا قلت بأن الله عز وجل هو الملك، فهل يمكن أن يكون ملكا وهو فاقد للحياة؟ الجواب لا، فيلزم أن يكون حيا. إذا قلت بأن الله عز وجل عليم بصير سميع فهذا يلزم أن يكون حيا. فجميع الأسماء تدل بطريق اللزوم، جميع الأسماء والصفات تدل بطريق اللزوم على هذا الاسم أو على صفة الحياة. أما هذا الاسم فهل يدل على صفة الحياة باللزوم؟ الحي يلزم منها أن يكون حي ولا بالتضمن؟ بالتضمن، فإن اسم الحي يتضمن صفة لله عز وجل وهي صفة الحياة، أنه موصوف بالحياة. ولولا صفة الحياة لما كان هناك اعتبار لبقية الأسماء والصفات، لأنه كما ذكرت لا يمكن أن يوصف أحد بصفات الكمالات وهو فاقد للحياة، عزيز وهو فاقد الحياة، قوي وهو فاقد الحياة، هذا لا يمكن، غني وهو فاقد الحياة، عظيم وهو فاقد الحياة، إذا فقد الحياة فقد كل شيء. وهكذا أيها الأحبة، سميع بصير وهو فاقد الحياة لا يمكن أن يتحقق ذلك، وهذا أمر معروف. فدوام الحياة من دلائل دوام الملك لله عز وجل. الملك لأهل الدنيا لا يدوم، هي لو دامت للذي قبله لما انتقلت إليه، أليس كذلك؟ فدوام حياته جل جلاله يدل على دوام ملكه، فكل من على الأرض زائل، ومن ثم فإن أملاكهم زائلة وتصير إلى غيرهم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فهذا حكم ثابت لا يتغير ولا يتبدل، هي مسألة وقت فقط، متى ما جاء هذا الأجل يرتحل الإنسان، لكن متى ما نعرف، وإلا كلنا قد حكم علينا بالإعدام والموت والفناء، وليس ذلك لكبير ولا صغير. ولو كشف لنا عما في الغيب ورأى الناس آجالهم وعرفوها لما طاب لهم عيش، سيفكر كل ما مضت دقيقة ولحظة قالوا الآن بقي 5 سنوات، 5 سنوات ماضية هذه كأنها لمح البصر، إذن هذه بتمضي كلمح البصر. لكن الإنسان يذهب يمرح ويسرح، ربما ما بقي له من الأجل إلا ساعة واحدة، وهذا من لطف الله عز وجل بنا. ثم يرث الله عز وجل السماوات والأرض وينفرد وحده جل جلاله بالملك الحقيقي، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ما أحد يدعي الملك في ذلك اليوم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وإلا فهو مالك ليوم الدين ولما دونه من باب أولى، لكن يوم الدين حيث لا يدعي أحد الملك فيه، واليوم العظيم، اليوم الذي يكون فيه الناس في غاية الذل والخضوع لله عز وجل. يقول ابن جرير رحمه الله: كما أن حياته سبحانه تستلزم ألا تأخذه سنة ولا نوم، فالنوم أخو الموت، والنوم نقص في كمال الحياة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أخرجه مسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن حياته أكمل الحياة وأتمها، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال وتنفي أضدادها من جميع الوجوه، وكل من كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل. ولهذا كان الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد. واقتران هذا الاسم مع القيوم يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، فاقترانهما يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، وعليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، على الحي والقيوم. فالحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال كما ذكرنا، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها، إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة، حياة كاملة، فهذا يقتضي نفي كل ما يكون نقصا يؤثر في هذه الحياة ويضعفها. فالحي يستلزم جميع الصفات، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أصلها، هذا الاسم أنه أصل لجميع الصفات. فسبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولهذا قال طائفة من أهل العلم بأن هذا الاسم هو الاسم الأعظم الحي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بأن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسبق الكلام على الاسم الأعظم والأدلة وأقوال العلماء في ذلك. أما رابعا ففي الكلام على الآثار، حينما نؤمن بأن الله هو الحي، ماذا يؤثر ذلك فينا أيها الأحبة؟ الأثر الكبير الذي هو أصل للآثار والثمرات هو ما قاله الله جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا أن الدعاء يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة، وهذا في كل الأسماء بلا استثناء. فدعاء الله عز وجل بهذا الاسم دعاء مسألة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، أخرجه الشيخان. وفي الموطأ أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. والله جل جلاله يقول: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الإنسان إذا كان يتوجه إلى مخلوق، قد يكون هذا المخلوق نائما والإنسان في حال من الكرب، وذاك نائم لا يدري عنه شيئا، اتصل عليه، واضح؟ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. فالذي يدعى هو الحي. وفي السنن صحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فإذا أردت أن تدعو قل يا حي يا قيوم، وهذا من أقوى الأقوال التي قيلت في تحديد الاسم الأعظم، قل يا حي يا قيوم. وإذا أردت أن تجمع قل يا الله، يا حي يا قيوم، يا حنان، يا واحد يا أحد، تكون جمعت الأقوال، عامة الأقوال اجتمعت لك في هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. أما دعاء العبادة فكل ما نذكره بعد ذلك داخل فيه. دعاء العبادة توجه القلب والجوارح، اللسان في تعظيمه وإجلاله والتقرب إليه والتوكل عليه وطلب العون والمدد والنصر منه سبحانه وتعالى. فتتوجه أفعالنا في هذه الحياة في التقرب إليه دون أحد سواه، هذا دعاء العبادة. نتعبد له، نتعبد للحي الذي لا يموت، للحي القيوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا الذي يستحق أن يعبد وأن تذل الأعناق له جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولهذا قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال عن هؤلاء المعبودين: أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فكيف يتوجه إليهم بالعبادة؟ إذن نقول من أعظم هذه الثمرات الدعاء بنوعيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة. ثانيا، والواقع أنه تفصيل لدعاء العبادة، محبة الله عز وجل وتوحيده وإجلاله، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن علم العبد بأن الله عز وجل له الحياة الكاملة المطلقة التي تتضمن جميع صفات الكمال توجب محبته وإجلاله وتوحيده، فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم. فهو كما يذكر تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي. ابن القيم يقول هذه أمراض حسية عضوية، إنسان مريض عنده مرض عضوي، فلو قال له الطبيب مثلا التقارير ممتازة، المرض بدأ يتلاشى، حالتك جيدة، ولو كان هذا خلاف الواقع تجد أن قلبه يقوى ويفرح ويبتهج ولربما يأكل، وكان قبل ذلك لا يذوق ذواقا ولا يشرب شرابا، يقوى تقوى نفسه ويبتهج ويبتسم ويبدأ يتحدث ويتصل ويطمئن من يعرف على حاله. لكن لو جاءه وقال، تغير وجه الطبيب وقال لا فائدة، الوضع من سيء إلى أسوأ والآن الوضع حرج، حتى لو كان ذلك الكلام غير صحيح تخور القوى وتضعف ويكون الإنسان في حال يشعر أحيانا من شدة الضعف الذي هو فيه أنه لا يستطيع أن يرفع يده، وقد يكون هذا الإنسان ليس به علة. ولذلك تلاحظ بعض الناس يذهب يشك أحيانا في شيء، في ورم أو نحو هذا، وينظر على تخوف ووجل في وجه الطبيب حينما يقرأ التقرير، يريد أن ينتزع منه النتيجة انتزاعا وأن يستخرج ذلك من فيه بأسرع وقت يمكنه. فلو أنه استبشر وقال الحمد لله وجدنا هذا جيد وهذا شيء بسيط ويعرض لكل إنسان وليس بكما الحمد لله كنا نخشى منه وهذا سهل، إن شئت تجري عملية نزيله وإن شئت تركته فإنه لا يضرك، صحيح ممتاز، أو ويخرج مثل الحصان كما يقال، أليس كذلك؟ لكن لو أنه تغير وجه الطبيب وقال أوه هذا وجدناه ورم خبيث وفي المرحلة المتقدمة الآن، هذه المرحلة الثالثة مثلا، وحتى الأدوية التي يمكن نعطيك إياها قد لا تفيد، لكن ممكن نجرب نحاول، لازم تدخل المستشفى، لازم تغير الوجه، وبدأ يشعر تحت الجلد حرارة شديدة تحرق جميع أجزاء الجسد، وذبلت الدنيا في عينه ونسي الأسهم ونسي تجارته ونسي الأراضي التي عنده يحسب لها حسابات وارتفعت ونزلت نعم ونسي كل شيء، ولو أتيت له بموائد الدنيا وبألذ ما فيها من المطعومات إنه لا ينظر إليه ولا يساوي عنده رمل، ولو أجبرته على الأكل كأنه يقضم الحصى ما له طعم، يعلك مجاملة. ترون هذا ولا ما يوجد؟ ثم بعد ذلك قد لا يمشي على رجليه ويخرج من المستشفى، يحتاج إلى يدف، يمكن حتى العربية ما استعجز فيها، يحتاج إلى سرير يدف فيه. وقد يكون هذا الكلام اللي قيل غير صحيح، وأتحدث عن أشياء موجودة وواقعة. فالحاصل إذا كانت هذه في الأمور الحسية فكيف بالأمور المعنوية مما يتعلق بوهن القلب وضعفه؟ ولهذا أقول أيها الأحبة، احتاج الإنسان إلى أن يتوجه إلى الله جل جلاله ويتعبد له بهذا الاسم، فيدرك أن ربه لا يغيب ولا يحصل له فوت، فربه باق أبدا. أما هذا الإنسان الذي علق قلبه وآماله ومستقبله بمخلوق آخر، بإنسان، ثم فوجئ أن هذا الإنسان أقيل، أو أن هذا الإنسان مات، أو هذا الإنسان تقاعد، ثم ماذا؟ لك العز إن مولاك عز وإياهم، فأنت إلى بحبوحة الهون صائر. إذا كان مولى الإنسان عزيزا يعتز به ويحتاج إلى نوع من العبودية ليداريه ليرضيه من أجل أن يحصل منه مطالبه، ولكنه إذا صار هذا المولى إلى الذل فكيف تكون حاله؟ انظروا إلى مثل شاهده العالم من أوله إلى آخره في عصرنا هذا، ثم بعد ذلك تقرأ عنه الأجيال، لكنكم شاهدتموه، ذلك الزعيم الذي وقع له ما وقع ما تعرفون، كان في غاية الجبروت ولا يأمن غوائله أقرب الناس إليه، أليس كذلك؟ ثم إلى أي شيء انتهت حاله؟ أولئك الذين كانوا يقدمون ألوان العبوديات له وترتجف قلوبهم بمجرد ذكر اسمه فقط، ونحن قد لا نشعر بهذا، لكن الذين يعيشون قريبا منه يستشعرون هذا المعنى. الآن ما حالهم هؤلاء الذين عبدوه من دون الله عز وجل؟ فالارتباط يكون بمن؟ بالحي الذي لا يموت، فيحصل للإنسان قوة القلب والثقة والراحة والطمأنينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وابن القيم رحمه الله يذكر مناسبة بديعة في هذا الدعاء، يقول: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات، ونقصان الحياة يضر بالأفعال وينافي القيومية، فكمال القيومية لكمال الحياة، فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة. يقول: فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. من أراد أن يحيي قلبه، بل من أراد حياة للبدن، أردت أن ترقي إنسانا قد وهن بدنه، فإنك ترقيه بآية الكرسي وبما شابه ذلك مما يذكر فيه هذا الاسم الكريم، أو هذان الاسمان الكريمان الحي والقيوم. ويذكر ابن القيم رحمه الله في المناسبات في الأمور التي تذكر في الأدعية، حينما النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، يقول: فإن حياة القلب بالهداية، ومن هو الموكل بها؟ جبريل، يعني هؤلاء الملائكة الثلاثة قد وكلوا بالحياة بأنواعها، حياة القلب التي تحصل بها الهداية هذا جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح. وميكائيل موكل بالقطر الذي تحصل به حياة الأبدان والحيوان. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعودة الأرواح إلى الأجساد. فالتوسل إليه بربوبيته لهذه الأرواح العظيمة جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلة بالحياة له تأثير في حصول المطلوب. فطلاب الحياة الكاملة الكمال الذي يناسب المخلوقين عليهم أن يتوسلوا بما يناسب ذلك في أدعيتهم. فهذا الاسم الحي والقيوم كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول له تأثير خاص في إجابة الدعوات وكشف الكربات. ثالثا من الآثار أن من عرف أن ربه هو الحي الحياة الكاملة فإنه يتوكل عليه. وهذا الذي أشرت إليه في ثنايا الكلام السابق أنه سيأتي إيضاحه هنا. فالله عز وجل يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فإذا عرف العبد وآمن بأن ربه هو الحي الذي له الحياة الكاملة الحي الذي لا يموت أبدا ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة يكون توكله في جميع أموره عليه وحده سبحانه. فيكون ربه هو ذخره وملجأه في كل حين ويقطع تعلقه ورجاءه بالمخلوقين الضعفاء الذين يموتون وينامون وينسون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. فلا يتعلق المخلوق بمخلوق مثله ينام ويموت ويمرض فينشغل عنه بنفسه وحاله ومصابه. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل ويسأله مطالبه بهداية قلبه وثباته ويسأله أن يقيه الآفات والشرور والمكاره وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية كان خلا وصديقا خاصا لعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان كما هو معلوم هو أعظم خلفاء بني أمية وهو الذي وطد ملكهم وأسس دولتهم على الحقيقة. عبد الملك بن مروان قضى على المنازعين الأقوياء وانفرد بالملك وأقام مملكة شاسعة وثبت أركان دولة بني أمية. هذا عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية كان صديقا له. فلما مات عبد الملك بن مروان ذلك في سنة 86 وتصدع الناس عن قبره وقف عليه صديقه عبد الرحمن بن يزيد وقال أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجوك وتتوعدني فأخافك أصبحت وليس معك أحد من ملكك غير ثوبيك وليس منه يعني ليس من ملكك شيء بعد ما كان يملك هذه المناطق الشاسعة من حدود الصين إلى المحيط غربا. قال ليس منه شيء سوى أربعة أذرع في عرض ذراعين قبر. فكل حي يموت ولا يبقى إلا الحي القيوم الذي لا يموت. كم من الناس تذهب أعمارهم وأنفاسهم وأوقاتهم وتفكيرهم من أجل تحصيل محبة مخلوق أو رضا مخلوق ولو سمع منه أو قيل له أو نقل أن هذا المخلوق قال فيه كلمة تدل على إعجاب أو مدح أو ثناء لطار بذلك وبقي أبد الدهر ما دام حيا يذكر هذه الكلمة ويحللها ولربما يحملها ما لا تحتمل من المعاني ولربما يأتي بعض المخاليق الضعفاء ليشفع لهم لأنه قيلت فيه هذه الكلمة من مخلوق ضعيف يموت كما يموت. أقول أيها الأحبة كم نحن بحاجة إلى أن نستشعر هذه المعاني، لا سيما في هذه الحياة المعاصرة المعقدة، حيث القلق الذي ينتاب كثيرا من النفوس، ففقدت الطمأنينة لدى الكثيرين، الأخطار المحدقة التي تحيط بالإنسان، توقع كل أحد في أي لحظة أن يصاب بمرض خطير، أليس كذلك؟ أولئك الإحصاءات في كل سنة يصاب من المرض الفلاني فقط كذا وكذا من الآلاف في بلدنا فقط، مرض السرطان مثلا عافانا الله وإياكم وكل مسلم، هذه الأعداد بالآلاف كل سنة، ربما تصل في بعض الإحصاءات إلى 30,000. دعك من الأمراض الأخرى، يحتاج الإنسان إلى فحص دوري، بين حين وآخر قد لا يكتشف هذا إلا بعد حين، الحوادث أي لحظة سكتة يتحول إلى شيء آخر، جثة هامدة لربما تصل إلى 20 و30 سنة، وهو هذا النفس يتردد فقط ولكن ليس فيه شيء من معاني الحياة. ومن هنا تكثر في العالم في هذا العصر شركات التأمين بأنواعه، التأمين الصحي، التأمين على الحياة، تأمين تجاري، والخوف والقلق لربما من المجهول أو من المستقبل يطحن كثيرا من النفوس التي قل يقينها وتعلقها بربها ومولاها جل جلاله. وكلما ابتعد الإنسان عن ربه وجهل أسماءه وصفاته كلما ازداد ذلك القلق في نفسه. في بعض الإحصاءات أن 87% من مواطني البلاد الغربية، وهي بلاد ممكنة ومتطورة متقدمة والخدمات فيها في غاية السهولة وتنفق على الأمن المليارات، ومع ذلك تجد 87% يخاف وهو في البيت، هو في البيت لا يأمن، وأن 80% لا يتجولون بعد غروب الشمس أبدا، وأن 33% يرون أن كل قوى السلطة لا تحميهم، فحياتهم في قلق، فتكثر عندهم المصحات النفسية. والله المستعان، لا تسأل عن حالهم في هذه الأيام حيث تتهاوى قواهم الاقتصادية، والعالم كله يشاهد ذلك ويترقب، قلاع اقتصادية ضخمة ما كان يظن أحد أنها يمكن أن تتهاوى في يوم من الأيام، ولكن الملك العلام جل جلاله يرينا آياته لنعتبر. قبل سنوات حينما كانوا يسوقون للعولمة، العولمة بأنواعها والتي من أذرعتها المعروفة العولمة الاقتصادية، تتحد شركات ضخمة كبرى لربما تعادل ميزانيتها أو أموالها وممتلكاتها ميزانيات عشرات الدول في العالم النامي، والآن تتهاوى كما يتهاوى الورق، وتعلن إفلاسها واحدة تلو الأخرى، والبنوك الشهيرة الكبرى تتساقط مع كل المحاولات لتطويل أمد تساقطها، وما تعطى من جرعات مهدئات إلا أن ذلك لا يحول بينها وبين قدر الله عز وجل. حق على الله ما على شيء وارتفع من هذه الدنيا إلا وضعه، فكيف تكون حالهم في مثل هذه؟ لا يعرفون الله، ما يعرفونه ولا يتقربون إليه ولا يعرفون أسماءه ولا صفاته، لا يصلون ولا يتعبدون، فمن أين لهم الطمأنينة؟ القلق كان ينتابهم. أكثر بلد في نسب الانتحار كما هو معلوم السويد، وهي أكثر البلاد رفاهية في العالم، وفيها الإباحية الكاملة، والعيش في تلك البلاد مدرار، الولد حينما يولد يعطى مرتبا، يقلقون من ماذا؟ ومع ذلك هم أكثر بلد يحصل فيها الانتحار، إباحية كاملة وانتحار، لماذا؟ هذه النفوس يعصف بها القلق لأنها لا تعرف الحي القيوم، فحينما يكونون في قوتهم وتمكنهم القلق يطحنهم طحنا، فكيف إذا حصل هذا التساقط والتهاوي السريع كعقد قد انفرط نتيجة الربا والظلم وابتزاز الشعوب المستضعفة وحصار الأمم الضعيفة؟ دخلت امرأة النار في هرة، كيف بشعب كامل يحاصر يأكل أشياء تصلح للحيوانات أو الطيور، ما يجد شيئا يأكله، أمة تحاصر والعالم يتفرج؟ هذه ما يمكن تمر هكذا، لابد لها من ضريبة وثمن يشاهده الذين شاهدوا هؤلاء يحاصرون، لابد من دفع ثمن هذا. فالله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، يكون الترقيع والمحاولات هي في الواقع هدم. ترقع ماذا؟ تقف أمام ماذا؟ فأقول أيها الأحبة، هذا القلق الذي يعصف بالنفوس إنما هو لأنها لم تعرف ربها ومعبودها جل جلاله، تعلقت بالمخلوقين، تعلقت بالدنيا، تعلقت بالمال، تعلقت بذكاء فلان أو حذق فلان أو مهارة فلان. ثم بعد ذلك انكشف الغطاء عن ضعف وعجز تام. فالله جل جلاله هو الحي القيوم. فالمؤمن إذا كان إيمانه بهذه الأسماء كبيرا ويقينه فيها عظيما حصلت له الطمأنينة. ولذلك تجد إنسان لربما يكون فقيرا معدما، تجد في بلاد يسمونها البلاد النامية أو العالم الثالث، في قرى وفي أماكن بعيدة في جزر في البحار أحيانا، الإنسان البسيط يعيش وسعيد ويذهب إلى زوجته وأولاده في غاية السعادة، وغاية ما عنده هو ذلك الرغيف الذي يأكله في يومه مبسوط. وإذا سألت جلس يقبل يديه بصوت تسمعه، قبل يدها في كفها وظهرها مرتاح، وينام قرير العين، بعد صلاة العشاء يجلس مع أولاده ويأكل معهم أكل ثم ينام. لكن الإنسان البعيد عن الله عز وجل قد يكون كثير الدخل كثير الأموال ولكنه في غاية الهلع والقلق، ربما يكون عنده خزائن من الذهب والعملات الصعبة كما يقال حينما كان يقال صعبة، الآن ما عاد أظن يقال صعبة، المفر إلى الله عز وجل. الدولار تعرفون الآن حاله، فيفر الناس إلى أين؟ إلى اليورو، والذين فروا إليه نزل اليورو فخسروا خسائر فادحة، إلى الين وهو كذلك أيضا. فتجد هذا الإنسان الذي لم يعرف ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته قد يكون له أرصدة في بلاد أخرى ولكنه في غاية القلق، الخوف يأكل قلبه دائم التفكير، هو يضعها في ذهب الذهب ينزل، هو يضعها في عقار العقار ينزل، ماذا يفعل؟ لا مفر. لكن إن كان يقينه قويا وثقته بالله عز وجل تامة فإنه لا يقلق، هو عبده يتصرف به كما يشاء، وهو واثق به وبحكمته سبحانه وتعالى، وأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وأنه بين أجر وتكفير ذنوب ولا يضيع عنده شيء. لكن أولئك الذين لا يعرفونه أصلا ولا يعبدونه، وكم من واحد من هؤلاء نوقش وعرض عليه الإسلام وبعد عرض طويل ومناقشة وإذا به يقول أنا لا أعرف إلا الدولار، فهذا الذي لا يعرف إلا الدولار ولا يعبد إلا الدولار ماذا سيقول الآن؟ فاللجوء إلى الله عز وجل أيها الأحبة، توكل عليه، الثقة به، هو الحي القيوم، كل شيء يزول، الدولار يزول والإنسان يزول والأمم تزول. رابعا من هذه الآثار الزهد في هذه الحياة الدنيا الفانية، فلا يغتر الإنسان بها. لماذا؟ لأنها زائلة، مهما أعطي الإنسان من العمر إلى متى كم سيعيش؟ إلى 60 70 80، إذا وصل إلى 80 يبدأ يضعف جدا، إلى 90 إلى 100. طيب وبعدين 110؟ ما هي النتيجة النهائية؟ هي الموت. والحياة الدائمة التي يهابها الحي القيوم هي الحياة الأخروية، فالدار الآخرة هي الحيوان. فهذا إذا استشعره المؤمن اشتغل بالاستعداد إلى الآخرة، وحول الأرصدة إلى الدار الآخرة، حيث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، خاصة إذا جاءت المواسم كهذا الموسم، فيتجر مع الله. هناك تجارة لا تخسر أبدا ولا تنزل الأسهم إذا كانت له نية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما حياتنا هذه فهي مؤقتة، بعد 200 سنة لا تجد أحدا ممن يدب على الأرض اليوم، 5000 مليون إنسان لا تجد منهم أحدا. لو وقف الإنسان الآن في منى، في أيام منى، وقف على جبل أو مخيم مرتفع ونظر إلى الحجيج يملؤون منى، أو وهم يمشون بأعداد هائلة إلى الجمرات، بعد 200 سنة كل هؤلاء، نحن نقول بعد 200 سنة على سبيل المبالغة، لا تجد من يدب، فيكونون تحت أطباق الثرى. أحد الفنانين بمصر ما ركب طائرة قط، يخاف أن تقع فيموت، وكان في غاية العناية بنظام الغذاء إلى حد المبالغة. ماذا كانت النهاية؟ عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وكن كما شئت فكما تدين تدان. فهذه الحياة أيها الأحبة مليئة بالمنغصات والأمور المزعجات، أما الآخرة فليس فيها تنغيص. يكفيك أن الإنسان إذا تذكر الموت تنغص، هو الموت ليس كالموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة، يكون الناس في حال اجتماع ومع الأهل والأسرة في الإجازة، ثم ماذا تكون النهاية؟ الافتراق. ولذلك كان بعض الشعراء يذكر في شعره أنه يحب أيام الفراق لأنه يرجو بعدها التلاقي، ويكره أيام اللقاء لأنه يعقبها الفراق. ولهذا أعرف بعض الناس لا يستطيع أو لا يحب أن يزور أقاربه. لماذا؟ هو يبتهج حينما يقابلهم ويذهب إليهم، لكنه يحسب لحظة الفراق لا يتحمل. طيب والفراق بالموت كيف سيكون حالنا معه؟ وانظر إلى حال الناس، ما عليها مستريح كما يقال. لو فتشت نظرت قد ترى الإنسان هذا ما شاء الله يعيش في قصر وكذا، لكنه عنده ما ينغص عليه حياته. ولا بد، لا بد، زوجة ما شاء الله، لكن أولاد سيئون، أولاد جيدون لكن زوجة سيئة، زوجة جيدة أولاد جيدون لكن الدخل قليل، فقر، دخل كثير لكن عقم، ما في أولاد، شو أصنع بهالأموال؟ دخل كثير وأولاد لكن الصحة متردية والمرض ينغص على حياته. وقد قال أحدهم وهو رجل لا ينقصه شيء، يقول أشعر أني لو وضعت لي مائدة كاملة سأكلها جميعا، ذبيحة كاملة يقول توضع تطبخ أكلها جميعا، يقول أشعر بهذا أني بحاجة، يقول فإذا وضع الطعام ما أستطيع أن أكل من شيء، رجل لا ينقصه شيء. والناس الذين لا يعرفون هذه الحقيقة عنه يظنون أن في غاية النعيم، أبدا، هذا إنسان ما شاء الله، لكن أو لا هذه بنت مريضة بالمرض الفلاني الخطير، وهذا ولد عنده المشكلة الفلانية، وبنته الفلانية قلق مع زوجها، الحياة كورك على ضلع أو ضلع على ورك، غير مستقرة هو قلق معها، والأخرى مطلقة، والثالثة مات زوجها، فكل أحد يعاني. تجد الشخص أيها الأحبة في هذه الحياة لربما تذهب عليه أموال طائلة جمعها وتعب عليها في لحظة بأسهم، المؤشر نزل وين؟ هو ما يرى أموالا أخذها زيد ولا عمر، أرقام فيها الجهاز وليس له إلا الأرقام، ينظر يطير قلبه مع هذا المؤشر وينزل. الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية، يذكر أحدهم أنه جلس مع إنسان ساعة وذاك يتحدث عن طموحاته إلى 20 سنة قادمة، يخطط يقول سأسافر من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، سأعود سأفتح محلا تجاريا إلى آخره. يقول في نفس اليوم، هذا في بلد آخر، يقول في نفس اليوم رأيت النعي في الجدران، هناك يعلقون في الجدران مات فلان ابن فلان ابن فلان. يقول فإذا بنفس اليوم آمال. ولكن ذكر بعضهم أن أحد الأشخاص مات وترك 1,000,000,000، فأحد الورثة كان نصيبه 90,000,000، فأغلق محله التجاري وبدأ في متابعة المعاملات 6 أشهر وهو يدور من دائرة إلى دائرة لاستخراج براءة الذمة، ودخل الحمام أعزكم الله فإذا به يموت فجأة قبل أن يقبض قرشا واحدا. هذا لو كان يدري أن المسألة أقصر من ذلك وأقرب من ذلك ما أخذ من هالـ90,000,000 شيء. وكم من إنسان عمر دارا وما سكنها وعقد على امرأة وما دخل بها، ونحن نعرف هذا. فهذه طبيعة هذه الحياة أيها الأحبة. هذا طبيب لامع ألف كتابا تضمن ما يقرب من 200 مقالة، كل واحدة لربما أجمل من الأخرى. كيف يجب عليك أن تتجنب الملح، كيف تقوم بأداء التمارين الرياضية، المحافظة على المفاصل، المحافظة على الجلد، المحافظة على المعدة، الأمعاء، القلب، الفيتامينات، المواد السيلولوزية، الفواكه، الخضروات، نضارة الجلد إلى آخره. ثم هذا الكاتب نفسه مات، وين نضارة الجلد، وين محافظة على القلب؟ ينتهي كل شيء. إذا جاء هذه الحياة لا تستحق منا أن نجعل كل اهتماماتنا موجهة إليها، ما تستحق هذا. من الأثار وهو الخامس أن هذا الاسم الحي يقتضي صفات الكمال لله عز وجل جميعا كما سبق، والإيمان بصفات كماله سبحانه يقتضي آثار صفات الكمال كلها. فإذا تعبدت بهذا الاسم الحي فإن ذلك يوجب التعبد لله بجميع صفاته وأسمائه الحسنى كلها، فآثارها إنما هي آثار لاسمه الحي. سادسا من الآثار كثرة اللهج به له أثر في حياة القلب. إذا كثرت يا حي يا قيوم أو قلت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير فتلهج به. فابن القيم رحمه الله يقول بأن كثرة هذا اللهج ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه والغفلة كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا، الإقبال على الله والإعراض عنه. وذكر من الأمور المجربة الصحيحة أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يقول أورثه ذلك حياة القلب والعقل. يقول وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شديد اللهج بها جدا. يقول وقال لي يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. يقول وسمعته يقول من واظب على 40 مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه. طبعا هذه الجزئية تحتاج إلى دليل، تحديد هذا بين الأذان والإقامة بصلاة الفجر 40 مرة يحتاج إلى دليل، لكن أنا أردت أن فقط أبين لكم كلام هؤلاء الأئمة عن هذا الاسم. السابع من الآثار أن يسلم العبد وجهه لربه وخالقه جل جلاله رغبة ورهبة، فهو معاذه وملاذه لأنه الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. على كل حال هذه الحياة التي نحياها أيها الأحبة وكل حياة للمخلوقين فإن الله عز وجل هو الذي وهبها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والعلماء يعني أهل الاختصاص بالأحياء قاموا بتحليل الخلية الحية وفصل مكنوناتها أو مكوناتها عن بعضها فانعدمت الحياة فيها، وقد أمكن تجميع هذه المكونات وتكوينها معمليا ولكنها لم تنتج خلية واحدة. فاستنتجوا أنه لا قيام للحياة في الخلية إلا بوجود هذه المواد مع وجود المحيي وهو الله سبحانه وتعالى. فوجود الحياة من المادة الصماء إنما يكون بإحياء الله جل جلاله. والله يتحدى الخلق العابد والمعبود من هؤلاء الذين يعبدون بالباطل من دون الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.